بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا يوم السبت ليلة الأحد الموافق 12 من شهر شعبان من سنة 22 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا الدرس فيما يتعلق بما يجب الغسل، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب الغسل وما يسمى له، وصفة الغسل الكامل والمجزي. وقوله ما يجب الغسل يندرج تحته ما يسمى له، يعني الغسل، وصفة الغسل الكامل والمجزي. وكذلك بيان الأغسال المسنونة. الغسل بضم الغين اسم مصدر، وهو سيلان الماء على جميع البدن بصفة مخصوصة، وبالفتح الغسل، ثم اسم للماء أو اسم للفعل، وهذا هو الصواب أنه اسم للفعل، يقال غسل غسل. وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغسل به كالصابون. قوله وهو ما يوجب الغسل سبعة أشياء: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، في وجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة، يعني فيما بعد لم يعد الغسل، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. أولا شرح هذه العبارة، وهو قوله انتقال المني، وهل هذا المذهب وافقه عليه أحد، على وافق الإمام أحمد عليه أحد، أم أن مذهب الجمهور خلاف ذلك؟ أولا المعنى انتقال المني هو الإحساس بوجود الشهوة وانتقاله من صلب الرجل وانتقاله من ترائب المرقى، أن الله سبحانه وتعالى قال يخرج من بين الصلب والترائب. فانتقاله بمعنى الإحساس بالانتقال حركته، ولكنه قد يحبسه فلا يخرج. فيكون مجرد وجود هذا الانتقال يعتبر موجبا للغسل ولو لم يخرج. وحجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا أن الماء قد بعد محله، يعني خرج انتقل من محله، فلهذا يقال أجنب، بمعنى أنه باعد المحل فصدق عليه اسم الجنب. قال: ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت انتقال المني فما لو خرج. أما جمهور أهل العلم والإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد منقولة عن بعض الأصحاب وتلاميذه أنه لا يجب بالانتقال بمجرد الانتقال غسل حتى يخرج. والذي ورد في الشرع كما هو معلوم أن الشرع علق وجوب الغسل بالخروج، لما جاء في حديث علي فيما بعد: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فارغا لا تغتسل. الشارع علق الحكم على الفضخ وهو الخروج. وكذلك المرأة لو احتلمت كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم إذا هي رأت الماء. فمجرد الإحساس بالشهوة أو اللذة، سواء حال كان الإنسان صاحي أو نائم، ولم يخرج منه مني، فالصحيح ذكر كان أو أنثى أنه لا يوجب غسلا حتى يخرج. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن الشارع كما ذكرنا علق الغسل على خروج الماء، سواء كان في حال أن يكون صاحيا أو كان نائما. أما مجرد الإحساس بالشهوة دون خروج شيء فلم يرد له في الشرع ما يوجب الغسل، من الفصل البراءة، وقد انعقد الإجماع على عدم الوضوء بالشك من القرقرة. إذا قرقر الإنسان وقرقرت بطنه فشك، فإن الإجماع منعقد أنه لا ينسى عليه الوضوء حتى يحصل منه صوت أو ريح أو خارج. والذي يفيده كلام الإمام أحمد ومتتبع لكلام الإمام أحمد في المحققين لكلام المحققين الناقدين لكلام الإمام رحمه الله تعالى ما يقال: الماء إذا انتقل لزم منه الخروج، هذا هو الأصل، وإنما يتأخر، فنقول إذا أيضا الغسل يتأخر حتى يخرج، فمجرد الانتقال لا يكفي، فكذلك الغسل يتأخر حتى يخرج، وانتقاله من غير خروج مطلقا أمر يظهر أنه ليس له يعني واقع في الوجود، ما يقع أحد، لكنه قد يقحط الإنسان، قد يقحط الإنسان عندما يجامع فلا يخرج منه شيء، فلا يوجد يعني الماء، فهذا الجماع يوجد كما سيأتي معنا يوجد بالغسل، لكن إذا حس الإنسان انتقال الشهوة من غير جماع في وهو صاحي أو وهو نائم رأى في ما يرى النائم ثم لم يجد شيئا ولا خرج ماء فإنه لم يجب عليه الغسل، ويجب عليه الغسل لعدم وجود السبب، وجود السبب لعدم وجود السبب. فكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحمل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج وإنما يتأخر، فكذلك يتأخر الغسل حتى يخرج، وانتقاله من غير خروج مطلقا غير واقع. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلدة، هذا في قول عامة الفقهاء، قاله حكاه الترمذي قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، وتتمة الحديث: وإذا لم تكن فاضخا فلا تغتسل. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن تيمية وابن حبان والنووي ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. قال: والفضخ خروجه على وجه الشدة، على وجه الشدة، وبعضهم يقول خروجه على وجه الغلبة كما قال إبراهيم، وقال إبراهيم الحربي وهو ابن إسحاق وهو الإمام الفاضل، له تصانيف منها غريب الحديث، روى عن أحمد وأبي نعيم، وأخرج توفي سنة 285 من الهجرة، والظاهر أن قول إبراهيم خروجه بالغلبة، مهد العجلة خروجه بالغلبة كما حكاه غير واحد عنه، والغلبة أو العجلة أو الشدة هي بمعنى واحد، ولكن موضوع الشدة وقوله دما تحتاج إلى وقفة. فأما قوله ولو دما يعني يقصد بهذا أنه لو وجدت الشهوة من الإنسان، لو وجدت الشهوة من الإنسان في الحرارة في غريزية من غير جماع، فسيأتي معنا بيان أن الجماع موجب له، خرج شيء أو لم يخرج، خرج مني أو لم يخرج، خرج دم أو غيره، لكن هنا لو وجد الشهوة أو الحرارة الغريزية فهو الأصل أن يخرج المني، وهو كما هو معلوم فيه له خصائص معينة، فمنها أن يخرج من خصائصه أن يكون بعده فتور، هذه خصيصة من خصائص المني بالنسبة للرجل أو المرأة، كذلك بالنسبة للرجل أن يخرج وهو دفعات ويسمونه بتزريق، وكذلك كونه يخرج في تدفق، هذه كلها واحدة منها تشكل خصيصة من خصائص المني، لكن قد يكون هذا المني هذه الخصائص تخرج ماذا؟ تخرج ما إذا كان الإنسان مريضا وخرج منه المني بطريقة سائلة، ليس فيه تدفق، ليس فيه تزريق، ليس فيه شدة ولا غلبة، فهذا مريض إذا خرج منه بهذا الشكل يسمونه الأبردة. هذه الأبردة تأتي عن الإنسان يأتيه هذا النوع من الحروف، فهذا لا يؤثر ولا يوجد إلا الوضوء ولا يوجد الغسل ولا يوجد الغسل. لكن أحيانا قد لا يخرج بتزريق، فيخرج بتزريق ويخرج بتدفق، لكنه لا يخرج باللون الأبيض أو الشفاف الذي يكون في ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، هذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك. فهذا إن خرج بهذه الصفة هذه صفة طبيعية، لكن ما أصل الأصل أصله خاصة في الرجل الدم، لأنه يخرج من الصلب، الصلب الأصل فيه الدم، ولكنه يمر بمراحل ثم يخرج في النهاية وهو كأنه بهذا اللون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه وجعل منه الولد. لكن قد يخرج وهو لم يعني يحصل له مثلا المرحلة الأخيرة التي تكون من قبل التدفق، فيبقى على صفة الدم أي مشابه بالدم مثلا. في هذه الحالة إذا خرج ولو دم لكن فيه شدة وفيه الصفة التي تكون في النبي مع غلبة الشهوة ومع التزريق الذي يخرج، فهو موجب للغسل، يعتبر موجبا للغسل لأنه هو أصل الماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغت الماء فاغتسل، والفرغ هنا خروجه على وجه الشدة وعلى وجه الغلبة وكونه يخرج بقطعات. هذا في ما إذا كان بهذه الأوصاف، ويخرج ما ذكرنا في مسألة ما إذا كان خرج بغير تدفق، فإنما خرج من المرض أو من انكسر ظهره فخرج منه، فهذا هذين يعتبر موجبا للغسل. قوله ما لم يكن نائما ونحوه، فلا يشترط ذلك أي الإحساس باللذة، لأن المقصود هنا ما لم يكن نائما ونحوه أي خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة، هذا في الإنسان الصاحي من غير جماع، من غير جماع. فلا يشترط ذلك أي الإحساس باللذة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء أو إذا هي رأت الماء. رواه النسائي بمعنى، بل رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي وصححه. وهنا هو الحديث كما هو معروف هو حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها، لما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي طلحة، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فهنا علق الشارع الحكم على الرؤية بالنسبة للنائم، لأن الاحتلام لا يحصل إلا من النائم، والاحتلام يحصل من قوة البدن، ويحصل أحيانا من أيضا نسيان الذكر، لأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ آية الكرسي والمعوذات وينفق في جديد وينسح على بدنه غالبا يسلم من هذه الأشياء، ولكن أحيانا قد يكون فيه قوة البدن مثلا ويكون فيه الاحتلال يعني تخفيف من الله سبحانه وتعالى للشاب، لأنه قد يخفف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك بالاحتلال. لكن قد يرى ما يرى النائم أنه يجامع رجلا كان أو امرأة ثم رأيه أثر، فهذا لا يوجد إسلامه. ليش؟ لأن الشارع علق الحكم على وجود الماء بالنسبة لله، قال نعم إذا هي رأت الماء. الحكمة والله أعلم أن المني أو الشهوة يكون لها أثر على البدن، يكون لها أثر على جميع مسامات البدن، فيحتاج البدن إلى الغسل. فلهذا وأوجب الشارع الغسل لأن من حكمته أن هذا الماء يخرج من سائر أو يحتاج سائر البدن بعد خروجه إلى غسل. وقال أن في حالة خروجه يحصل تسمم في المسامات الجلد، فإذا اغتسل الإنسان فإنه ينظف هذه المسامات من هذا التسمم. فلهذا جبر بالغسل لأن كثرته تضعف البدن، ولهذا حلت الجنابة جميع البدن. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من صفة غسله أنه توضأ وخلل شعره وروى أصوله وجدا أدم يومنه من يسره ثم أفاض الماء عليه ثلاثا ثم تنحى وغسل قدمه، وهذا يدل على أن البدن محتاج. ولهذا لما جاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه وكان في غنمه البادية فترة طويلة لما كان لا يجد الماء ولا يدري ما يصنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ويل أبي ذر. فقال يعني ما كنت أعرف ما أصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التراب كافيك ولو لم تجد الماء إلى 10 سنين، بعد 10 سنين من باب الكثرة، ولو كان أكثر من ذلك. لكن لما قال الشاهد في قول أبي ذر أن جيء له بماء فاغتسل، قال فكأنما ألقيت عن ظهر جبل، وأن الجنابة يعني كان لها ثقل، كان لها ثقل حتى معنوي، يعني حسي على البدن ونفسي. فلما إذا اغتسل الإنسان فإنه يحس بالنشاط ويحس بالراحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فيكون تعويض البدن لأن الجنابة حلت جنابة في جميع أجزاء البدن. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج يعني أصلي، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جلس الرجل إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وكذلك رواه البخاري وأبو عيانة وأبو داود وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث أيضا ورد في بعض الفارق إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أولا بالنسبة للتغيير ومعنى الحشفة وكونها في فرج أصلي، ثم بيان الحكم في هذه المسألة. أما بالنسبة للتغيير فهذا لا يحصل مس الختان، لأن في بعض ألفاظ الحديث كما يمس الختان الختان. المماسة هنا ليس المقصود بها يعني مجرد يعني أن يضع رأس الذكر على الفرج فيكون تغمس، هذا غير صحيح، لأن ما حصلت المماسة بالختان. الختان موضع الختان في الرجل من بعد الحشفة، من بعد الحشفة، من بعد رأس الذكر في الإنسان في الرجل، وموضع الختان من المرأة هو يوضع منها أو يوثر منها رأس الجذع، رأس الجذع. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل مس للختان أو موضع الختان من الرجل لمس موضع الختان من المرأة إلا إذا غاب الحشفة، حشفة الرجل أو الذي هو رأس الذكر كلها، فهنا يأتي المس، يأتي موضع الختان، موضع الختان لأنه لا بد من متأخر في الرجل، فيكون مس موضع الختان من المرأة سواء كانت مختونة أو غير مختونة، وسواء كان هو مختون أو غير مختون، فلا بد من أن تغيب الحشفة كاملة حتى يحصل الوجود للغسل. أما مجرد فقط يعني أن يضع الرجل ذكره على يعني رأس ذكره على مقدمة فرج المرأة فلا يسمى هذا المماسة، ليس هذا هو المماسة ولا حياء في الدين. يعني هذا أمر هنا فتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان يعني موضع الختان من الغبن لا يمكن أن يمس موضع الختان من المرأة إلا إذا حصل التغيير الكامل من حشفة. فإذا كل من كان مقطوعة الحشفة قال لا بد أن يعود من الذكر ما يعادلها، لأن هذا من باب القياس، هذا من باب القياس. وقوله بلا حائل في فرج، لأنه إذا كان مع الحائل فلا يحصل المماسة الشرعية التي علق الشارع الحكم عليها. وفي فرج أي أصلي أن تكون أن لا يكون خمسة، لا يكون خمسة مشكل، لأن الخمسة المشكل من له الآلتان آلة ذكر وآلة أنثى أو فقد لا يشبه أحد منهما. فإذا كان له ذكر والخمسة الأخرى لها فرج ولا يعرف، لا يعرف يعني لا زال مشكلين، فمثل هذا مثل أن تدخل إصبعك في أي خرم في الجسم، هل يوجد غسل؟ لا يوجد غسل. هذا معنى قوله الأصلي، هذا معنى قوله الأصلي. فإذا تبين الخمسة أنه رجل أو امرأة عرف أنه أصلي، فأما إذا لم يعني يعرف فإنه لا يسمى في هذه الحالة تغيير موجب للغسل. أشبه أي جزء من البدن لو دخل في أي جزء من البدن فإنه لا يوجد غسلا. ناتي إلى المسألة، إذا حصل العلاج بالنسبة للرجل المذكور، هذا العلاج المذكور بشروطه التي ذكرها، ثم لم يحصل إنزال، إن حصل إنزال فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الغسل، لكن وقع خلاف في مسألة ما إذا حصل جماع وأكسر. من سألت في الحديث معنى الإكسال، معنى الإكسال هنا يعني عدم الإنتاج الإنزال، عدم الإنزال أقحط، إذا أقحط هذا جاء في الحديث أيضا هذا اللفظ. فما العمل؟ أنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختلفوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه المسألة، فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أنا أشفيكم منه، فذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال يا أمي إني سألك عن شيء فإني أستحييك. قالت لا تستحي أن تسأل عن شيء تريد أجاب عليه فإنما أنا أبيك. وهذا أمر يعرف من بيت النبوة، وبيت النبوة ما كانت الأمور فيه أسرار، بل هي تشريع، وهذا التشريع يخرج للناس ليتعلم الناس منه أمور دينهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء أبو موسى إليها وسأل هذا السؤال، طبعا قبل ذلك كما تعرفون انقسم الناس إلى طريقين، المهاجرون يقولون يجب الغسل ولو أكسل ولم ينزل، الأنصار يقولون ليس فيه إلا الوضوء. طيب حجة من قال ليس فيه إلا الوضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من فجعل علق الحكم على وضوء الماء. وكذلك ورد في حديث لما يعني كان انطلق على بعض الصحابة فخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلنا، ثم قال إذا أعجلت أو أقشطت فلا غسل عليك فإنما عليك الوضوء. لكن المهاجرين احتجوا بما احتجت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا جلس بين شعرين أربع ومس الختان فقد وجب الغسل. وفي الحديث الآخر ثم جهدها ولا يحصل الجهد أو الإجهاد إلا مع وجود العلاج فقد وجب الغسل. في مسلم قال ولو لم ينزل، نص المسألة إذا ولو لم ينزل، وهذه زيادة ثقة، زيادة ثقة مقبولة، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه هذا الموضوع، فقال يا رسول الله إني آتي أهلي ثم يعني لا أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة جالسة إني أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، يعني يحصل عليه ما يحصل على الناس. وعقلت وما تقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من البشر يعتري لأيضا ما يعتري الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا مصر في الدعم الفتان، هذا دليل على أن مجرد الجماع وإن لم ينزل فإنه موجب للغسل، وقد ورد في الحديث ولو لم ينزل، فقد ارتفع الإشكال. ولما رجع أبو موسى وأشفاه في هذه المسألة ما اختلفوا بعدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل على أنه إجماع، دل على أنه إجماع منهم على أن الماء لا يشترط إلا في النوم. إذا نام الإنسان ورأى أنه يجامع ثم استيقظ فلم يجد شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا هي رأت الماء. وأيضا الرجل إذا رأى الماء، فإن لم يرى الرجل أو المرأة الماء في النوم فهذا الجماع لا ليس له أصل، إنه وهم وهو من الشيطان. قوله ولو دبرا، يعني لو حصل هذا فهو في دبر محرم على كل حال، حتى من المرأة، لأنه لا يجوز جماعها في هذا المكان لأن الشارع نهى عنه أشد النهي. لكن لو فرضنا أن الإنسان وقع فيه هل يجب عليه الغسل ولا ما يجب؟ يجب، قال لأنه فرض. وخالف أبو حنيفة لعدم القصد، يعني أن هذا المكان لا يقصد، هذا المكان لا يقصد لا في البهيمة ولا في الحلال، وإنه لا يقصد، لأن في الأصل بالنسبة للمرأة أيضا يعتبر حرام فهو غير مقصود. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يرون أنه فرض، وأنه إن وقع فيه الإيلاد فقد وجد الغسل، بغض النظر عن كونه محرم هذا أمر آخر، كون أمر محرم هذا أمر آخر، لكن مع قوله يوجب التوبة والاستغفار هذا شيء آخر، أو يوجب الحد، لكن إيجاب الغسل نعتبره واجب الغسل عليه، ما يجب عليه الغسل ولو لم ينزل. ونذهب الجمهور أصح لأنه يطلق على الدبر فرج. وقوله لميت أو بهيمة أو طير، وعند بعضهم أو حوت لعموم الخبر، يعني كأنه يقول التغويض من الرجل في فرج أصلي، سواء كان ذلك المجامع حيا أو كان ميتا لا تستغيبوا. بعض الناس نسأل الله العافية وحمده يجد في المقابر للأسف من يفعل هذا للموتى، هذا فيه دلالة لكنه موجب بالقصد. أيضا حالة قد تقع، في حالة قد تقع وسؤال قد لم يحتاج إلى الإجابة، أو بهيمة أو أتى الإنسان إلى امرأته وهي ميتة ما يدري عنها وجامعها ثم تبين له أنها ميتة، فمجرد هذا الإله موجب للغسل، موجب للغسل. أو بهيمة لأنها أيضا تعتبر ولو لم تكن مقصودة فإنها أيضا تعتبر موجبة أيضا للحد أو التعزير، إجابها للحد أو التعزير يعتبر هذا عمل يعني محرم لكنه أيضا موجب للغسل. قوله أو طير يعني استبدالها أو حوت، لأن العنبرة من الحوت لها فرج مثل فرج المرأة، يوجد في العنبرة من الأنثى يوجد فيها فرج كفرج المرأة تماما، وهذا يعني يعرفه أهل الصيد. قال بعموم الخبر، أي أن المفهوم من الخبر من تغيير التغيير في فرج، فإن حصل التغيير في فرج أصلي من حيوان أو من إنسان أو غير ذلك فإنه يوجب الغسل، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، وهو من يجامع من يجامع ويجامع مثله. ومن ورد العشق عند أحمد يقول قد يكون في حالة بنيء أو يولد له ولد العشر هكذا يقول الإمام. وكذلك بنت تسع لأن مثلها مدخل هنا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها عمرها 9 سنوات. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط. أنا قولي يقول لها هي ابن عشر صح بنت تسع فبلا يكون انبلغوا ما جاء مثلا الاحتلال لكن يقول الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته ووليه مأمور بأن يأمره بالصلاة. طيب كيف يصلي مثلا وهو عليه جنابة؟ هل يعني هل الصلاة أصلا من ابن 7 أو 9 أو 10 أو بنت 9 تقبل بغير وضوء؟ كذلك بالنسبة لو وقع منهم زنا أما قبل ذلك يعني قبل هذا العمر أو قبل هذا السن فهو أشبه ما يكون يعني العضو جزء من البدن لا يعتبر فيه شهوة ولا حرارة غريزية فلا يوجد غسلا. لكنه لا بد إذا ولد في هذا السن من 10 أو 9 فإن وليه يعني يجب عليه أن يأمره بالغسل كما يجب عليه أن يأمره بالوضوء للصلاة لأنها شرط للصحة. الرابع من الموجودات الإسلام الكافر ولو مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. إسلام الكافر هذا وفاقا أيضا لمالك فإن مالك بن أحمد رحمه الله أوجب على الكافر إذا أسلم الغسل. وحجة هذا أولا الحديث المذكور هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم فقال ألقي عنك شعر الكفر واغتسل وفي لفظ واختتم. وعلى هذا قوله واختتم لا يكون فيه دليل على الغسل وإنما فيه الاختتام. لكن حديث تمامة ابن عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وكذلك لعله يكون قد وجد منه سبب موجب للغسل في أثناء كثره وإن كان ليس مخاطبا على الصحيح بفروع الشريعة لأن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله وكذلك إذا يعني أسلم فإنه يكون قد أذهب عنه الكفر الذي هو أعظم من جنابه. ولكن نفس الإسلام دخوله فيه موجب للغسل والسبب في هذا والله أعلم أنه أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك أمر به أصحابه الذين كانوا يدعون الناس للإسلام في المدينة مثل ما حصل مع سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة لما أرشده هنا مصعب بن عمية ماذا يفعل الذي يقتل في دينك؟ قال يغتسل ويشهد شهادة الحق ويغتسل ويغسل. هذا دليل على أنه يعني ما يقال أن الجن الغفير أسلم ولا يدرى هل اغتسل أو لا. ولا يقال أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى اليمن فقال إذا أراد الناس أن يتشهدوا شهادة الحق فأمر من أن يغتسلوا. هذا معروف دينهم يعني من الأمور المعروفة لأنه ما من إنسان يعني هل قال لهم أيضا قال إذا أرادوا الصلاة يتوضأ يكون معروف صار. هذا معروف عندهم انهم يتوضؤون. الوضوء امر ما بد منه حتى يرفع الحدث الاصغر، فكذلك بالنسبه للغسل معلوم حتى يرفع الحدث الاكبر. وقال في الاختيارات من اختار الموفق رحمه الله تعالى الوضوء، قال لظاهر الامر به. وقال ابن تيميه في الاختيارات ولو اتصل الكافر بسبب وجوده ثم اسلم لا يلزم اعادته ان اعتقد وجوده بناء على ان الوفاء على طاعته بالكفر اذا اسلم. اسلمت على ما كان ما اسلمت من خير. لكن الان هذه مساله ونحن فيه مساله اخرى، وان الذي نحن فيه ان نفس الخروج من الكفر والدخول الى الاسلام هل يوجب عليه الغسل او لا؟ اما ما كان عليه من اول فهذا امر اخر، والذي يظهر الله اعلم انه لا بد من الاغتسال، من الاغتسال هذا الامر الكافر بالاغتسال. الخامس خروج دم الحيض، وهذا ياتي في بابه ان شاء الله تعالى انا التفصيل فيه، لكنه موجب من موجبات الغسل وذلك بالخروج. وكل ما في الامر ان ينبه على مساله ما يترتب عليه الحكم او ما يتعلق عليه الحكم. فالحكم يتعلق ويترتب على وجود الدم. اما ما كان ينزل من يعني كبره او صفره او امراض، يعني اشياء لا تعتبر من الدم، فالصحيح انها لا تكتسب من العادة حتى ينزل الدم الذي علق الشارع الحكم عليه. هذا هو الصواب والله اعلم. السادس خروج دم النفاس، النفاس لانه هو دم الحيض كان محتبسا، وقيل انه يكون لتغذية الطفل. قال في المغني لا خلاف في وجود الغسل بهما، يعني اذا وجد الحيض او وجد النفاس، فالدليل هو الاجماع وسنده قوله تعالى ولا تقربوهن حتى هن، فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله. وهنا قال حتى يطهرن، ما سكت على هذا، قال فاذا تطهرن، فيكون يطهر يعني تنتهي الدوره او ينتهي دم النفاس وينقطع ويأتي الطهر، هذا معنى حتى يطهرن. ثم قال فإذا تطهرن، هنا التطهر الاغتسال، الاغتسال تأتهن من حيث أمركم الله. السابع الموت، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اغسلنه، هذا رواه الجماعة. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وهذا حديث ابن عطية قوله اغسلنها، حديث ابن عطية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا. فقوله اغسلنها قوله لها اغسلنها هذا امر، والاصل في الامر انه للوجوب، الاصل في الامر انه للوجوب. ولهذا فان غسل الميت بالنسبه للمسلمين يعتبر من فروض الكفايات، اذا كان به من يكفن سقط عن الباطل، والا اثم الجميع ممن يعلم او يخبره. ولهذا اوجب يعني اذا تطلب ذلك الى مال فانه يكون من مال متعلق بعين التركه، من الديون المتعلقه بعين التركه، يعني غسله ودفنه وتكفينه من الامور التي اذا لم يوجد احد الا باجره فيجب ان تكون من ماله اذا وجد التركه، فان لم يكن فعلى المسلمين ان يفعلوا ذلك. وما من فروض الكفايه. وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم اغسلوه بماء وسدر، تكتمون في ثوبين أو في ثوبين ولا تحنطوه ولا تمسوه فيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قوله تعبدا يعني السابع الموت تعبدا يعني غير معلوم أو غير معقول العلة. هذا التعبد غير معقول العلة لأن الموت الموت نفسه لو جعلناه هو سببا للغسل طيب مركبة ما يركب عنه ما يركب الأصل أن إذا وجد السبب ووجد من يرفع السبب فإنه لابد أن يرتفع. هل الموت يرتفع بالغسل؟ ما يرتفع يبقى على الشخص. فهنا يقولون هو تعبد إذا لم يعقل له علة قالوا هو أمر تعبدي لأنه لو كان عن حدث لو جعلناه عن حدث لم يرتفع ولو جعلنا الموت حدثا لم يرتفع مع بقائي سببه فالموت متصل ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقائي سببه فإن هو لا يعتبر عن نجاسة ولا يعتبر عن حدث. تصرف وشريط الغسل سبعة أحدها انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه والمقصود بانقطاع الموجب يعني السبب السبب الذي يوجب الغسل لا بد أن يكون منقطعا منتهيا. الإنسان لو كان يعني جالس في الحمام هل يجب أن يتوضع والبول لا يزال يصب هذا معنى قولهم انقطاع الموجب. فكذلك بالنسبة للإنسان لو كان تحت الدش وهو الجامع ما يعتبر هذا الغسل اغتسالا حتى ينفصل ثم يغتسل غسلا مستقلا هذا معنى انقطاع موجبه. ثانيا النية فينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي ما يسمى له الغسل. أما إذا وقع في الماء ولم ينوي شيئا أو نوى مجرد التبرد فإن هذا لا يرفع الحدث أو لو لم ينوي شيئا قال ما تذكرت شيئا غطست وتغسلت ولكن ما تذكرت أن علي حدث ولا تذكرت النية أني أنا وطبعا النية يعني غير الوسوسة لأن هذه أحيانا قد تأتي للإنسان بعد أن ينتهي من غسله مع أنه كان في نيته وفي عزيمته أن يغتسل لكنه أحيانا تأتيه الوسوسة فيجب عليه أن يقطعها يجب عليه أن يقطع الوسوسة وفي هذه الحالة يمضي. لكن لو فرضنا أنه كان محتاجا إلى التبرد وكان عليه جنابة فتبرد وتنظف ما ذكر جنابه في نفسه هذا ليس هذا الغسل لا يرفع حدثا لا يرفع حدثا لا يرفع الحدث إلا بالنية أن يكون منويا. لهذا قال الكافر مهما يغتسل إذا أسلم فهذا غسل آخر لأنه لا نية له. الإسلام العقل لأن الإسلام والعقل والتمييز من شروط صحة النية. الكافر والمجنون والصبي الذي دون سن التمييز ليس له نية. الماء الطهور المباح لأن الماء إذا كان طاهرا لنفسه غير مطهر لغيره أو كان نجسا فإنه لا يصح الاغتسال به لا يصح الاغتسال به ولو اغتسل به فإنه لا يرفع حدثا. والمباح أن لا يكون مغصوبا لا يكون مغصوبا هذا معنى الطهور المباح لأن أحمد يرى أن الطهور والطهارة بالماء المغصوب لا يرفع الحدث سواء كان حدثا أقدر أو أسرع ليش يقول لأن الرخصة لا تكون طريقا إلى استباحة المحظور. سابعا إزالة ما يمنع غسوله أي الماء المباح الطهور أن يزال ما على البدن كما أن يكون هناك مناكير ويكون هناك بعض الأدوية التي توضع على شعر الرأس فتحجبه ويصبح الماء لا يصل إليه وهذه لا بد من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة ويصل أيضا إلى الشعر ويختلط الشعر إلى داخل الرأس. قال وواجبه أم الواجبات، لأن الشروط ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم بذاته. وواجبه التسمية، وتسقط سهلا فواجبه التسمية، قال وتسقط سهلا، يعني كان يقول التسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. وتقدم نحوه في الوضوء، أي أنه تقدم الخلاف في هذا المسألة، في مسألة التسمية هل هي واجبة أو لا، والصحيح أنها ليست واجبة لعدم صحة الحديث فيها. وفرضه، يعني فرض الغسل، أن يحن بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، وتكون المضمضة والاستنشاق من واجبات في الصغرى والكبرى. بحديث ميمونة رضي الله عنها، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على راسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. في حديث ميمونة الذي رواه البخاري في موارع بألفاظ مختلفة وفي بعضها زيادات مفيدة، ومن أقرب الألفاظ إلى ما هو ما أورده في باب من توضأ الجنابة، ولفظه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكثأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه. أول ما بدأ بغسل الأذى عنه، هذا ما أيضا في بعض الألفاظ، وغسل مجاكيره، ثم ضرب بيديه الأرض أو بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. المقصود هنا أنه وضع اليد التي غسل بها فرجه على الحائط لأنه كان ترابي من الدهن، أو على الأرض إذا كانت ترابية وليست متنجسة، ودلك به، هذا معنى مرتين أو ثلاثة، لأن الدلسة في التراب مما يذهب الأثر ويقطع الرائحة، مما يذهب الأثر ويقطع الرائحة، فيؤثر الحاضر، قد لا يكون التراب متأثر إلا في الخلاء. فهل الإنسان من السنة أن يأتي بتراب حتى كلما غسل فرجه مثلا بعد الجماع وضعها بهذا التراب، أم أنه يكتفي بالمنظفات؟ يكتفي بالمنظفات، لأن المنظفات الموجودة الآن من الصابون ومن المطهرات تكون إن شاء الله مقام التراب. ثم أيضا حمل التراب إلى هذه البيوت قد يكون فيه مشقة وفيه عسر، وفيه أيضا أنه هو بدل أن يكون منظفا يحتاج إلى من ينظفه، فهو أما أنه فيه خاصية معينة، وهذا لا شك فيه، لأنه يستعمل حتى في إزالة أثر الكلب إذا غلق الإناء، هذا دليل على أنه يقطع الأثر هذا، وكذلك يقطع الرائحة، التراب يقطع الرائحة، لكن استعمال المنظفات تقوم مقام ذلك. ثم قالت، يعني بعد هذا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيت في فرقة فلم يردها أي المنديل أو المنشرة. فهنا من هذا الحديث، من المجموعة الأحاديث الأخرى التي وردت، لأن الحدثان يقطعه في مواضع، وعلى حسب اصطلاحاته أنه يذكر في هذا الموضع موضع الشاهد الذي يستفيد من حكم شرعي، ليجمعنا هذه النصوص ليبنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل يعني حذر الوضوء، وتحذير الوضوء بمعنى أن الاغتسال من الجثمة أو الإناء أفضل من الاغتسال من الدش، لأنه يستطيع الإنسان أن يطبق فيه السنة فلا يسرف، بخلاف ما نفعله نحن الآن، وهذا فيه إسراف، فيه إسراف كبير ما بدون شك. لكن لو وضع الماء في صحفة أو في جثمة أو في بلاستيك وكان بالقدر الذي يعني توضأ أو اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم لم زاد قليلا، الأمر جيد يسير إن شاء الله تعالى. كان أيضا اغتسل من الماء يقال له الفرق، ولعله يكون أكثر أحيانا من الصاع. لكن المشكلة هي أن الناس يشرفون في الماء، فهنا التحريم. الأمر الثاني أن أول عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم غسل ما به من الأرض. فما الذي يفهم من هذا؟ الذي يفهم من هذا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من عادته ومن التي الصفة التي يحافظ عليها أنه يزيل الأذى عنه ويغتسل بعد الجماع مباشرة، بعد الجماع مباشرة. فإن لم يكن فيغسل ما به من الأذى ويتوضأ وضوءه للصلاة ويكون فاصلا هذا الوضوء بينه وبين النوم، إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يفعل شيئا فيتوضأ، لأن هذا الوضوء يخفف الجنابة، يخفف الحدث. ومن الأمور المفيدة صحيا، من الأمور المفيدة صحيا للإنسان أن يتبول بعد الجماع، لأن البول يخرج الفضلات، هذه الفضلات التي تبقى بالنسبة للإنسان لأنها تبذل في الجسم بعد الجماع ثم يترك البصر، لكن لها أضرار لو تجمعت فإنها تكون حصوة وتعود إلى الكلية أو الحال. لكن وهذا سبحان الله الإنسان اللي عنده أثر بسيط في كليته يرى هذا، أنه إذا قام من النوم يحس بآلام في هذا الموضع. فإذا من الأفضل أن الإنسان يتبول حتى تذهب هذه الفضلات، ثم أيضا يغسل ما به من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وليتوضأ حتى في غسل الرجلين، لأن الحديث الذي روى عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، ومعنى وضوءه للصلاة يدخل فيها أيضا غسل الرجلين فيكون وضوءا كاملا، ثم يبدأ بما يمينه ثم بما يسره، ثم يفرغ الماء على رأسه حتى يروي وصول الشعر، فإذا علم أو غلب على ظنه أن شعره قد التوى أفاض الماء عامه ثلاثا على سائر الجسد، على سائر الجسد، ويجلب بيديه الجسد حتى يتبالغ، لقد يكون هناك السرة عميقة في الإنسان ويأتي الماء على ظهورها ولا يدخل، لقد يكون مثلا المغادر بالنسبة لي ما تحت الرقبة مثلا، وغير ذلك من المواطن التي تأتي أيضا ما تحت أيضا اليدين من المنطقتين، وهذه تحتاج إلى إيصال الماء إلى كل جزء من جزئيات البدن، لأن هذا الغسل، وهذا الغسل الذي ذكر ثم بعد ذلك إذا انتهى يتنحى ويغسل قدميه حتى يقطع النفس والوسواس، لا يقال من يرتش على الأرض ثم رجع على قدميه إلى غير ذلك مما يكون أو يحيث في النفس، فيغسل رجليه. لكنه لو توضأ وترك الرجلين إلى النهاية فإنه يصدق عليه في هذه الحالة أنه توضأ وضوءه للصلاة وأنه اغتسل الغسل الكامل. هذا الذي ذكرت لكم هو غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكامل، الذي فعله في مجموع من نقل عنه من زوجاته عائشة وميمونة أنه غسل عن نفسه ونظف يده وقطع عنها القطر والرائحة، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه ومنها غسل الرأس خاصة إذا كان كثيف الشعر وأدخل أصابعه في رأسه حتى إذا ظن أنه ريع أصول شعره أصاب الماء عليه. لو قرر ذلك يكون كان أيضا غسل ميامينه. قال ابدأنا غسلناها وابدأنا بمواضع ميامينها ومواضع الطهور منها. فمن مجموع الأحاديث يكون هذا هو الغسل الكامل، ثم يتنحى ويغسل رجليه مع تخليد أصابعه. هذا هو الغسل الكامل. وطبعا هنا هناك الغسل المجزي، يعني كما سيأتي معنا أيضا أنه لو أنه يمكن غمس في الماء مع وجود النية مثلا، أي دخل تحت الماء والماء يصب عليه وغسل جسمه كله مع فمه وأنفه، فإنه يعتبر أتى بالقدر المجزي، أتى بالقدر المجزي وارتفع حدثه. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلث في القسم، لكن قال أفاض الماء في بعض الأحاديث أفاض من ثلاثة، أو في بعضها أفاض على جسده، يعني حتى أنه، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني لم يعني ينقل عنه أنه في كل أعضائه ثلث، إلا في الوضوء. الوضوء كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مرة ومرتين وثلاثة. ولكنه لم يرد التكليف يعني في سائر الجسد. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود بحاجتها بأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله مع البدن، يعني لابد ما يمكن أن تناله الماء وتناله اليد، فإنه لابد من غسله. قال وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسد. متفق عليه. وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن تم عاديت شعري، يعني أحلقه، هذا ما نقوله عاديت شعري، لأنه يقول لا بد من أن يبلغ الماء تحت كل شعرة، هذا ما ذكره. لكن هذا الحديث يعني فيه في سنده ضعف. حماد بن سلمة إنما رواه عن عطاء بن الساوي ولم يروي عنه إلا بعد اختلافه، وكان قد اختلف بآخره. وقد أخرج ابن ماجه في الطهارة، وقال الشيطاني قال الحافظ إسناده صحيح. وقد سمع حماد من عطاء، ولكن حديث أبي رضي الله تعالى عنه كان في قوله عاديت، أي أن فمن ثم عاديت شعري، يعني كان الدليل على أن ينبغي أن يعمم البدن وألا يبقى جزء من البدن يمكن أن يصل إليه الماء إلا أوصله إليه. هذا هو الأصل. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني شعر المرأة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة انقضي شعرتي اغتسلي، يعني لما كانت في العمرة وطالت المدة عليها وقالت ولم تطهر. فجاء يوم التروية وهي على الإحرام بعمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الإحرام بالحج، والإحرام وبالحج يسن له الغسل. قالت انقضي شعرتي واغتسلي واتركي عمرتك. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ووافقه الشيخ الألباني على التصحيح وقاله على شرط الشيخين، وقد خرجاه في غير لفظ واغتسلي بها ينتشر، وخرج الشيخان انقضي رأسك ينتشر. وأكثر العلماء على الاستحباب في النقض، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أتأنقذه للحيضة؟ قال لا. رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجود، لأنه ليس في قصد الحيض، وإنما هو في حال الحيض مع الانتحار. وقد ثبت الأمر بنفسه لحمد ولو ثبت الأمر بنفسه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله الشرح. فهذا النقد هو مذهب أحمد، وأن الجمهور فعلى أن النقد للحسن لا يجب ولا فرق بين جنابة وغيرها. وعند بعضهم إن كان الماء يصل إلى باطن الشعر فلا تنقض، بل تظل به الماء وتصب عليه الماء كثيرا حتى يصل إلى البشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أصابعه في شعره، وكان أحيانا يكون غزير الشعر يدخل أصابعه في شعره حتى إذا ظن أنه روى وصول شعره وفاض الماء عليه. فإن كان يعني الكتل في الشعر يكون قويا والشعر كثيف والماء لا يصل إلى داخل الشعر وإلى باطنه، فالأولى نقبه، بل قد يجب نقبه. وكان النساء كما تعرفون يستعملون التغفير، الآن ما عاد فيه ولا تغفير ولا نادر، وأنا يغسون بالتغفير حتى يصير أحيانا مثل شعر الولد. فإذا يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لا برد ولا نقبه ما دام الماء يصل إلى باطن الشعر مع التخليل، لحديث عائشة في التخليل. ولم يعني قول اغتسلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي إلا بذلك وانتشطوا وانتشطوا، وليس فيه ينقضي رأسك، إلا قال قول ينقضي رأسك وانتشطوا، وليس فيه النقض للغسل. وهي أيضا ليس ذلك للحيض، ليس اغتسالا من الحيض، بل اغتسال للإحرام مع وجود الحيوة. قوله إلا الجنابة لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إن امرأة أشد بطر رأسي فتأنقذه لغسل الجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. بل قال أهل العلم رواه الجماعة إلا البخاري وصححه الترمذي. وفي لفظ أتأنقذ للحيضة والجنابة، وأعلها الألباني بالشذوذ. وقولها هنا كنت أشد ظفر راسي أتأنقذه، يعني تشده بأن تجعله ضفائر وليس أن تجعله كصنام البخت، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال إن هذا صفة النساء من أهل النار من أمتي، سنتان من الناس لم أرهن بعد. وهنا قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات، وأجابها بلا، أي لا تنقضي إن شئت. ثم قال تحفين الماء، فإذا حدث الماء تخلل الشعر ودخل إلى أصوله وبشرة الرأس، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال لا يكفي الظن في الإسباب، لقول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى أو روى بشرته أفاض عليه الماء، أي على شعره، لأن الشعر الغزير يكفي فيه هذا الظن. وأما بالنسبة للبدن فلا بد فيه من اليقين من وصول الماء إلى الجسد، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في دار الأجل من لمعة فضر الدرهم، قال أرجع فأمره بالوضوء وأمره بإعادة الصلاة. وأما بالنسبة للشيء الذي يكون غائب عن عين الإنسان فليس بيقين، وإنما هو من باب الظن، حتى إذا ظن أنه روى أو أروى بشرته أذاب عليه الماء، أي على شعره، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. هذا ما تيسر في هذا البقاء الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه يدعو ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.